إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمة الإسلام أمة نقاء وصفاء في العبادة والمعاملة والعقيدة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يغر الصدور ويبعث على الفرقة والشحناء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. سلامة الصدر نعمة من نعم الله يهبها الله لأهل الجنة حينما يدخلونها، قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يتورع كثير من الناس من أكل الحرام والنظر المحرم، لكن العزيز سلامة الصدر من الغل والحسد والضغينة. سلامة الصدر هو موضوع محاضرتنا الليلة مع قلب داع لسلامتها، فالليلة حديث القلوب مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، شكر الله له مقدمه هذا وكتب الله له أجره وتكبده عناء السفر، ثم شكر الله للمنظمين في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء ومؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية، ثم شكر الله للحاضرين حضورهم ونفعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك. أترككم مع شيخنا سلمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حديثنا في هذه الليلة كما سمعتم عن سلامة الصدر، وهو من المطالب العزيزة التي لربما تتمنع نفوسنا كثيرا عن الرقي إليها والاتصاف بها. إننا بحاجة أيها الأحبة لطرح هذا الموضوع مرة بعد مرة، أن نكرره على أسماعنا وقلوبنا. وإنني أيها الأحبة حينما أتحدث إليكم بهذا الحديث فإنما أحدث به نفسي وأخاطبها به قبل أن أخاطبكم بذلك. إننا جميعا أيها الإخوان بحاجة إلى تصفية قلوبنا وإصلاح نفوسنا وتزكيتها من أجل أن تصلح هذه القلوب فتكون سليمة صافية نقية لا تحمل الغل والضغائن على أحد من المسلمين. وحينما نستمع لهذا الحديث أيها الإخوة، ينبغي أن نحضر قلوبنا عنده من أجل أن نرجع وأن نخرج من هذا المكان بقلب جديد، أن ننتفع بهذا الحديث، أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. فإن الاستماع لما يذكر في مثل هذه المجالس ليس مقصودا لذاته، وإنما يطلب ذلك من أجل العمل والامتثال. سيكون هذا الحديث أيها الأحبة منحصرا في قضايا أربع. الأولى أبين فيه ما يراد بسلامة الصدور، والثاني أذكر الطريقة الموصلة لذلك، وأما الثالث فأتحدث فيه حديثا عما نجنيه من الثمرات والنتائج الطيبة حينما تسلم قلوبنا وصدورنا لإخواننا المسلمين. وأما الرابع فأذكر فيه ما يتيسر من النماذج لسلامة الصدر أو لأصحاب الصدور والقلوب السليمة. أما أولا أيها الأحبة، فيما يتصل بالمراد بسلامة الصدر، فالمقصود بذلك طهارته من الغل والحقد والضغينة والبغي والحسد. هذا ما يرجع إليه كلام عامة أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، أن نطهر هذه القلوب، أن ننقيها من هذه الأوضار والآفات التي تفتك بها فنجد أثرها وحرها وألمها في الدنيا قبل الآخرة. وأما الطريق إلى ذلك فيمكن أن نجعل السير في هذا الطريق من ناحيتين اثنتين. الأولى ما يتصل بالتخلي عن بعض الأوصاف التي تضاد هذه الخلة، أن نتخلى عن أضداد سلامة الصدر. فمن ذلك أولا أن نجتنب الحسد وأسباب العداوات التي تقع بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا نهيا جازما بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، البغضاء قد تقع في القلوب من غير إرادة، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الخطاب إذا توجه إلى المكلف في أمر لا يدخل تحت طوقه فإنه ينصرف إما إلى سببه وإما إلى أثره. ففي مثل هذا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، فقد يقول قائل: أجد البغض يتسلل إلى قلبي من غير تطلب ولا إرادة، فنقول هذا النهي ينصرف إلى سببه. ما هي الأمور التي توقع في البغضاء؟ لا تباغضوا، فذلك نهي عن كل سبب يحصل بسببه البغض بين المسلمين، وهي أمور مدركة معلومة. وانظروا إلى أبواب المنهيات في كتاب ككتاب رياض الصالحين مثلا، وهكذا حينما ننظر في كثير من كتب الآداب أو من كتب السنة: النهي عن الغش، النهي عن النجش، النهي عن أن يخطب على خطبة أخيه أو أن يسوم على سومه، النهي عن الغيبة والنميمة وما إلى ذلك من الأمور التي توقع الشحناء وتوغر الصدور، فإذا اجتنب ذلك سلم العبد من أسباب البغضاء، فيسلم قلبه لإخوانه المسلمين. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا، فإن دواعي النفس قد تتحرك حينما يرى بعض الناس أحدا في نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. بعض الناس قد يجد في قلبه شيئا على أخيه حينما يثنى عليه أو حينما يحصل كمالا من الكمالات، ويحاول دفع ذلك وقد لا يستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحاسدوا. فمثل هذا على أي شيء يحمل؟ يقال في مثل هذا إنه يتوجه الخطاب فيه إلى أثره، أثر الحسد. فما يقع في قلب الإنسان ويحاول مدافعته دون استرسال معه لا يؤاخذ الإنسان عليه، وإن كانت القلوب التي لا يقع فيها هذا أصلا أكمل وأفضل من تلك القلوب التي يقع فيها الحسد ولكنها تدافعه. لكن المقصود ألا يظهر أثر ذلك على لسانه أو في مزاولاته وتصرفاته. فمن الناس من إذا وجد في قلبه حسدا لأحد اشتغل بثلبه والوقيعة في عرضه وبتنقصه أو بذمه وتلفيق التهم عليه، ولربما زاد الأمر إلى حد الوشاية، ولربما أدى ذلك إلى عدوان باليد أو بالقتل كما حصل في أول جرم وقع من بني آدم، وذلك فيما قصه الله تبارك وتعالى علينا في خبر ابني آدم. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فكان الدافع إلى هذا هو الحسد، مع أنه أقرب الناس إليه، ولربما أدى ذلك إلى قطيعة الرحم وإلى أفعال قريبة من القتل كما فعل إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم بيوسف عليه الصلاة والسلام حينما ألقوه في غيابة الجب. ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فحمل الحسد هؤلاء مع أنهم تربوا في بيت النبوة، فأبوهم يعقوب وجدهم إسحاق وأبوهم الأعلى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك وقع منهم هذا في حق أقرب الناس إليهم وأحقهم بالبر والإحسان والصلة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، والكريم يخفيه. فإذا أخفاه الإنسان ودافعه فإن ذلك لا يضره عند الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، فهذه نتيجة لما سبق. فإذا حصلت العداوة والتباغض والتحاسد حصل التدابر، يلقاه فيوليه دبره ويدير قفاه نحوه، فلا يلقاه بالسلام والتحية، وإنما يقاطعه ويهجره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فإن هذه المنهيات التي نهى عنها الشارع تبارك وتعالى هي من باب التخلية، وذلك وحده لا يكفي. لا يكفي أن يغلق كل أحد من الناس بابه ثم بعد ذلك لا يعرف جاره ولا قريبه، بل لابد من أن يكونوا بهذه المثابة، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الأخوة لا يمكن أن تتحقق إلا بفشو المحبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم أرشدهم إلى ما تحصل به هذه المحبة، أولا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من وجود المحبة بين المسلمين، ولا بد من أن يكونوا بهذه المثابة، وكونوا عباد الله إخوانا. فالتدين أيها الأحبة ليس يعني أن نأخذ من الدين جوانب وقضايا ثم بعد ذلك نترك هذه النفوس والقلوب يعبث بها عدوها إبليس وتفتك بها هذه الأوضار والخلال المذمومة. فهنا أيضا في قوله ولا تدابروا ولا تقاطعوا هو نهي عن التدابر والتقاطع، كما أنه يتضمن النهي عن كل ما يوصل إلى ذلك ويوقع فيه. هذا عبد الله ابن خبيق يقول إنما هي أربع لا غير: عينك ولسانك وقلبك وهواك، يعني التي تتوقف عليها النجاة. فانظر عينك، لا تنظر إلى ما لا يحل، وانظر لسانك، وانظر عينك، لا تنظر إلى ما لا يحل، وانظر لسانك، لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك، لا يكون منه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، هذا هو الشاهد، وانظر هواك، لا يهوى شيئا من الشر. فإذا لم تكن فيك هذه الأربع خصال فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت. فسلامة الصدر مطلب أكيد أيها الأحبة، لا يمكن أن يحصل إلا بالتخلي عن تلك الأوصاف المذمومة. ثانيا مما نتوصل به إلى سلامة الصدور، اقطع طريق الشيطان من أصله من أجل ألا يتسلل إلى قلبك فيمتلئ هذا القلب بالشحناء والغل على أحد من المسلمين. وفي الحديث ألا أنبئكم ملعضة هي النميمة القالة بين الناس، العضة النميمة، والعضه يقال للسحر، وذلك أن النميمة تفعل فعل السحر في النفوس. فهؤلاء الذين بينهم من المصافات والمودة والمحبة ما لا يقادر قدره، حينما يأتي هذا النمام فيلقي ما يلقيه في سمع أحدهما، فإن ذلك يحول هذه المودة إلى لون من العداوة والبغضاء بوقت قياسي، فتفعل في النفوس فعل السحر. ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يصغي إلى ما يكدر قلبه. احفظ سمعك ولا تسمع لنمام ولا تقبل منه شيئا. وانظروا هذا المثال الفذ في مثل هذه القضية، وهو ما جاء عن وهب ابن منبه حينما كان جالسا فأتاه رجل فقال: إني مررت بفلان وهو يشتمك. فغضب، غضب لأنه شتمه؟ لا، غضب على هذا النمام، فقال، وهي كلمة نحن بحاجة إلى تردادها حينما يأتي من كان بهذه المثابة ليوغر الصدور، قال: ما وجد الشيطان رسولا غيرك. فما لبث ذلك الرجل الذي قيل فيه ما قيل أن جاء، فسلم على وهب فرد عليه ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جنبه. ما قال له: فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وتغير عليه، وإنما قطع طريق الشيطان ورد على هذا الرجل بهذا الرد البليغ: لي بنفسي شغل عن كل من للهوى قرض قوما أو قذف. مثل هؤلاء لا يكون واحد منهم جليسا لك. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف من القفو، وهو الاتباع، كأنه يسير في قفاه. ولهذا فإن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم فسروا ذلك بالغيبة لأنها تقال في القفا، مع أن المعنى أوسع من ذلك وأعم. فهذا الذي يقال في الناس ينبغي ألا نصغي إليه بالكلية. ومن الأخطاء الكبيرة في التربية أن نستمع إلى أبنائنا وبناتنا، أن نستمع إلى أولادنا حينما ينقلون عن الآخرين شيئا، لربما ينقلون عن أقرب الناس إلينا: قال لي فلان كذا، وقالت فلانة كذا، ولربما فعلت ذلك بعض الزوجات فنقلت لزوجها ما يوغر صدره على أمه وأخته وقرابته. فينبغي أن نربي هؤلاء على أن أسماعنا ليست أوعية يصب فيها من شاء ما شاء، فتتغير هذه النفوس وتتكدر ويذهب صفوها تجاه قراباتنا وإخواننا وأصحابنا. إذا جاء مثل هؤلاء فينبغي أن يوجه وأن يعلم، وأن يعرف أننا لن نسمح له أن يصب في أسماعنا ما شاء. فهذه القلوب أيها الأحبة أوعية تتأثر بما يصب فيها من جهة السمع والبصر، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد. فالفؤاد هو القلب، قيل له ذلك لكثرة تفؤده وتوقده، فهو دائم الحركة والتأثر تعتلج فيه الخواطر، فإذا ألقي فيه شيء عن طريق المشاهدات بإطلاق البصر أو عن طريق المسموعات فإنه يتأثر ولا بد، فلا بد من قطع الطريق. ولهذا أقول أيضا لأولئك الذين يقرؤون أحيانا ما يوغر الصدور، لربما لأولئك الذين يكتبون كتابات يقعون فيها بما لا يجوز تعرضه والقدح فيه، يتكلمون في الله وآياته ونبيه ودينه وعباده المؤمنين بكلام لا يمكن أن يصدر عن أحد من أهل الإيمان، فهذه الكتابات مليئة بالسموم، فإذا قرأها المؤمن فإن قلبه يضطرم ويتحرق، ثم بعد ذلك إذا نظر إلى أثر تتابع هذه الأشياء على قلبه فإنه يجد حرقة من غير طائل، بمعنى أننا لسنا مطالبين أيها الأحبة، ولا أظن ذلك من الحكمة، أن يتتبع كل واحد منا كل ما يكتب، أن يتتبع كل واحد منا كل ما يكتب من الوقيعة والقدح بأهل الفضل والعلم والديانة والصلاح وما إلى ذلك، إنما يقرأ ذلك نفر ليرد على هؤلاء من أهل الاختصاص، أما أن يقرأ الجميع وأن يسرح نظره في مثل هذه الكتابات ويقلب تلك الصفحات في تلك المواقع البائسة، فإن هذا يعني أن قلبه سيتحرق ولن يصفو له لعبادة أو لعلم أو لشيء من معالي الأمور التي ينبغي عليه أن يعمل من أجل الوصول إليها. الأمر الثالث وهو الحذر من الأدواء الخفية، بل قبل هذا فيما سبق أيها الأحبة في هذه القضية وهي ما يتعلق بالقراءة لكل أحد، سمعت من بعضهم يوما من بعض الغيورين ذكر معاناة وأنه يجد كثيرا من الكآبة وأنه يتعالج في بعض المصحات النفسية وأنه يتناول في كل يوم دواء معينا ومع ذلك هذه المعاناة على أشدها. وفيه غيره قد رأيت ذلك في بعض رسائله، فقلت لعلك تقرأ لبعض المأفونين، قال نعم أتتبع كل ما يكتبون، فقلت هذه التي فعلت بك هذه الأفاعيل، الشيطان يريد ذلك، إذا كانت النجوى ليحزن الذين آمنوا ويريد الحزن والرؤية السيئة من أجل أن تحزن، فالقراءة لأولياء الشيطان أيها الأحبة تعود على صاحبها أحيانا بالحزن والحسرة والكآبة، وهل هذا مطلب؟ إن الأحزان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا تتابعت على القلب أضعفت قواه وأنهكته، فذلك يقعده عن مطالبه وما خلق لأجله. ثالثا الحذر من الأدواء الخفية مثل حب الرئاسة، فهذا الذي يحب الرئاسة يصارع ويعارك من أجلها، لازم يقدم ولازم يشكر ولازم يعطى الدروع ولازم ينوه به، وإلا فإنه سيتحامل على هؤلاء، لربما ينقلب إلى خصم لهذا المشروع مع أنه لربما من المشاركين في تأسيسه، فإذا شعر بشيء من التهميش أو التجاوز فإنه سرعان ما يتحول، فيمتلئ قلبه غلا على إخوانه، فيبدأ يعدد العيوب والمثالب والأخطاء والملحوظات. أين كانت هذه الملحوظات قبل ذلك؟ فحب الرئاسة أيها الأحبة والتنافس على هذه الأشياء يوقع في القلب هذه الأدواء. ولهذا جاء عن الفضيل رحمه الله أنه قال: من ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير، سواء كان هذا يقوم على دعوة على مشروع أو كان خطيبا أو غير ذلك. فإذا وجد من ينافسه أو يذكر في المجالس ويثنى عليه ممن يشاركه في مهنته، فإنه يحمل الغل عليه وتتكدر نفسه نحوه. الرابع: ترك التعصب. لا تتعصب لزيد ولا لعمر من الناس، ولا تتعصب لمشروع من المشروعات، ولا غير ذلك. فإن مثل هذا هو الذي أوقع الكثيرين في التفرق والبغضاء والتناحر، ففرقوا دينهم وصاروا شيعا، كما يقول الحافظ ابن القيم: كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه وتذم من خالفها، ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى سواهم، يدأبون ويكدحون في الرد عليهم. هذا كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله، يقول: والنبي واحد، والقرآن واحد، والدين واحد، والرب واحد، كل من رأيته يعمل في تكفير المعروف فكن معه، كل من رأيته يكثر الشر ويحارب الفضيلة فلا تكن معينا له على باطله وضلاله. أن نحب أهل الإيمان بقدر ما فيهم من التقوى ولزوم السنة والاتباع، وأن نبغض بقدر ما يكون من المخالفة والمفارقة لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعيار. فهذه أمور ينبغي أن يتخلى الإنسان عنها من أجل أن يتهيأ، فيكون المحل عن القلب قابلا لأن يحلى بالأوصاف الكريمة من محبة الخير للمسلمين والنصح لهم، أن يكون القلب عامرا بألوان البر والمشاعر الطيبة تجاه أهل الإيمان. فإذا حصلت هذه التخلية فإنه لا بد بعد ذلك من تحلية، لأن الترك لا يقصد لذاته وإنما هو مقصود لغيره، كما يقول ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. فما هي الأمور التي يستجلب بها هذا الخلق؟ فأول ذلك أيها الأحبة هو الدعاء والضراعة إلى الله تبارك وتعالى. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا أيها الأحبة لا تطيقه كثير من النفوس، فهو بحاجة إلى إعانة الله عز وجل للعبد وتوفيقه وترقيته من أجل أن يتجاوز هذه العقبة وينطلق هذا القلب في أمور جالبة لسعادته ولذته وانشراحه وسروره. فهذا الدعاء أيها الأحبة هو تعليم من الله عز وجل لنا. هذه هي الفئة الثالثة بعدما ذكر المهاجرين، ثم ذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان، بقيت الطائفة الثالثة الذين جاءوا من بعدهم، هذا وصفهم. ولما ذكر قبلهم وصف الأنصار قال: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم حسدا مما أعطيه الأنصار المهاجرين دون الأنصار، لا يجدون حسدا مما أعطي للمهاجرين دون الأنصار. فالحاجة المقصود بها هنا الحسد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: واسلل سخيمة صدري، هذا يقوله أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: واسلل سخيمة قلبي. وهذا لا يستغرب أيها الأحبة، انظروا ختام الآية التي ذكرتها آنفا: ربنا إنك رؤوف رحيم، والرأفة أرق الرحمة، فمن رحمه الله عز وجل ولطف به فإنه يعان على التخلي عن مثل هذه الأوصاف المذمومة، ويكون قلبه سليما لإخوانه المسلمين. الثاني أن نتحلى بأوصاف ثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر، كما يقول ابن الأثير رحمه الله. هذه الأمور أيها الأحبة من فساد القلب وسخائم القلب لا يمكن أن تداوى وأن تعالج إلا بتحقيق هذه الأمور التي ذكرها الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فهذه الثلاث تنفي عن القلب غله وحقده وتنقيه وتصفيه. هذه الثلاث أيها الأحبة تستخرج أخلاط قلوبنا. المخلص لله تبارك وتعالى يمنعه إخلاصه من غل القلب، ويخرج ذلك عنه ويزيله، لأن أمره لله، فهو لا ينتظر من الناس جزاء ولا شكورا. وقد انصرفت دواعي قلبه إلى إرادة الله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه، فلم يلتفت إلى شيء بعد ذلك. والله يقول عن يوسف صلى الله عليه وسلم: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في هذه القراءة المتواترة، وإن هنا تفيد التعليل. لماذا صرف الله عنه السوء والفحشاء؟ إنه، كأنه يقول، لأنه من عبادنا المخلصين. ولا شك أن من السوء الذي يصرف عن قلب الإنسان الغل والحقد والضغائن وما أشبه ذلك، وهكذا مناصحة أئمة المسلمين، فإن ذلك مما ينافي الغل والغش، إذ إن النصيحة لا تجامع الغش بحال من الأحوال. فمن نصح الأئمة فقد برئ من الغل، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا لزوم جماعة المسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. ثالثا، الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فهذا يفتح له باب السلامة فيجعل قلبه نقيا سليما من الغش والدغل والحقد والبغض لأحد من إخوانه. وذلك أن هذا الذي يتحامل على الناس لربما لشيء أعطاهم الله عز وجل إياه وتفضل به عليهم، إنما هو معترض على قدر الله جل جلاله. فإذا رضي العبد بقضاء الله وقدره فإنه يسلم لربه ومليكه وخالقه تبارك وتعالى، فسلامة القلب أيها الأحبة مقترنة بالرضا، مرتبطة به، كما أن الحسد مقترن بالسخط والاعتراض على أقدار الله وأقضيته. فالله عليم حكيم، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء عن علم وحكمة، وما على العبد إلا أن يسلم ويرضى. الرابع وهو في غاية الأهمية، العفو عن الناس وإن أساءوا، وإسقاط حظوظ النفس. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من همي العداوات. من أنفع الأشياء أيها الأحبة للعبد ألا يرى لنفسه حقا على أحد من المسلمين. إذا خرجت من بيتك فاجعل هذا نصب عينيك، فلا تنتظر من أحد أن يقوم لك أو أن يقدمك أو أن يتكلم معك بطريقة فيها شيء من التعظيم أو التبجيل أو التقدير أو التوقير، وإلا فإن قلب العبد سيبقى في حال من التعذيب والهم على الدوام، لأنه سيرى من هذا ما يظنه تقصيرا، وسيرى من الآخر ما يظنه تضييعا، وسيرى من الثالث ما يرى أنه من قبيل الجحود والنكران للجميل. ولا حاجة للعبد لشيء من ذلك البتة. أرح نفسك، قل ليس لي حق على أحد ولا فضل على أحد، ولا تنتظر من الناس شيئا، إنما تنتظر من الله تبارك وتعالى. إن فعلت ذلك استرحت وأرحت. بل إن الناس إذا عرفوا عن الإنسان أنه يزن الأمور بتلك الموازين القاصرة، فهذا قصر وهذا فرط وهذا، فلربما يأتون إليه بأمور من الصلة والإحسان والمعروف والبر، وكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يقولون من أجل ألا يشرح، ألا يزعل، ألا يقع في قلبه شيء، فيأتون إليه ولو كانوا في حال من المشقة أو الانشغال أو غير ذلك. والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو. ما معنى خذ العفو؟ يعني ما أعطوك تسمحا من عند أنفسهم من غير أن تكلفهم من الأخلاق والأعمال والمزاولات والتصرفات. لا تحمل الناس على أمور يفعلونها تكرها وتكلفا، خذ العفو. ما جاء من تسمح من الزيارة أو الاتصال أو الرسالة أو غير ذلك من الأمور فاقبله، ولا تكلف الناس ما لا يطيقون أو ما يشق عليهم. وإذا جاء من يعتذر إليك فقل له أنا المقصر، الحق لك وليس الحق لي. بهذا نستريح أيها الأحبة من كثير من الضغائن، ولا يبقى عند الإنسان حسابات، فلان ما زارني، فلان ما تواصل معي، فلان ما رد على رسالتي، فلان ما رد على اتصالي، هو مشغول، مهموم، مريض، عنده ما يشغله. الخامس أن نحسن الظن بالناس، وهذا مرتبط بما قبله كل الارتباط. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أحسن الظن، احمل الناس على أحسن المحامل. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. والشافعي رحمه الله يقول من أراد أن يقضي الله له بخير فليحسن ظنه بالناس. ولما قال له الربيع ابن سليمان حينما كان الشافعي مريضا قوى الله ضعفك، فقال لو قوى ضعفي لقتلني، يعني لو زاد مرضي وضعفي لا فارقت الحياة. فقال والله ما أردت إلا الخير، يعني ما قصدت هذا المعنى السيء. فقال الشافعي رحمه الله أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير. فبعض الناس لا تدري كيف تتصرف معه، إن سكت حمل ذلك على محامل سيئة، وإن تبسمت حمله على محمل سيء، وإن تكلمت حمل كلامك على أسوأ المحامل. فإن أهديته عطرا قال ماذا يقصد، وإن أهديته سواكا قال ماذا يقصد، وإن أهديته كتابا عن سلامة الصدر قال ماذا يقصد، وإن أهديته شريطا عن الكذب أو الصدق قال ماذا يقصد، وإن أرسلت له رسالة وهو في حزمة من الناس ترسل لربما عشرات الرسائل دفعة واحدة بضغطة، قال فلان، قال ابن سيرين، قال الشافعي، قال ماذا يقصد، ويبدأ يسأل زيدا وعمرا فلان أرسل لي هذه الرسالة ومحتفظ بها ماذا يقصد بها، ما علم أن هذه الرسالة أرسلت للعشرات فائدة يراد بها وجه الله عز وجل لا شيء آخر. وتضطر أحيانا بين حين وآخر أن تحذف بعض الأسماء من ديوان الرسائل من أجل أن لا تفسر، لا يفسر هذا الإحسان والمعروف بأمر آخر، أنك خصصته من بين العالمين بهذه الرسالة لمعنى قام فيه، هي فائدة لا أقل ولا أكثر. فإساءة الظن أيها الأحبة أمر يفتك في النفوس، فيبقى الإنسان يعيش في غم وغل، والآخر لم يخطر ذلك له على بال. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. وإذا كان أكذب الحديث فلا يلتفت إليه، وقد ذكر بعده ما يؤثره هذا الظن السيء الكاذب. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا أساء الظن بدأ ببعض المزاولات التي يريد من خلالها أن يحقق ظنونه الكاذبة. سادسا التمس المعاذير للناس، كما يقول ابن سيرين رحمه الله إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه. والإنسان ينظر إلى نفسه وإلى غفلته وتقصيره في حق إخوانه وما يبدر منه مما لا يقصد به سوءا، فيلتمس الأعذار للناس. سابعا، أمر نراه في بادئ الرأي يسيرا ولكن أثره عظيم، إفشاء السلام. وفي الحديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال: هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، هذا هو الطريق. ولذلك تجد الناس أحيانا لربما مر بهم من يسلم عادة وكان مشغول الذهن مشوش البال فلم يسلم، فالعين تبصر والقلب مشغول فما رآك، فيبقى ذلك في حال من التساؤل ويكون في مرية: لماذا مر علي فلان ولم يسلم؟ فيبدأ الشيطان يحرك ذلك في قلبه. أفشوا السلام بينكم. ولا شك أن من تخلق بهذا الخلق مع الصغير والكبير والغني والفقير فإن القلوب تقبل عليه وتحبه وإن لم يعرفه هؤلاء. أفشوا السلام بينكم. والإنسان يجد وحشة حينما يلقى الناس في الطرقات لا يسلم أحد على أحد. ثامنا، وهو أمر أيضا فيما يبدو يسير، وهو تسوية الصفوف: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فذكر هنا المخالفة بين الوجوه، والمخالفة بين الوجوه معنى ذلك العداوة والبغضاء والغل والشحناء، تسوية الصفوف. ويؤخذ من ذلك أيضا أن كثيرا من التصرفات الظاهرة في التفرق لربما تؤدي إلى شيء من هذا. فإذا كانت تسوية الصف في الصلاة كذلك، فهكذا أيضا ما قد نتصرفه أحيانا مما قد يباعدنا عن إخواننا ويوقع في القلوب أشياء وأشياء. تاسعا، الصيام. الصيام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، ويذهب بمغلة الصدر. قال أبو ذر: قلت: وما مغلة الصدر؟ قال: رجس الشيطان. يوضحه الرواية الأخرى: يذهبن وحر الصدر. وفي رواية: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم ثلاثة أيام تذهب وحر الصدر. إذن هذا طريق عملي في عبادة محددة معينة تذهب وحر الصدر، فالنفس تكون قابلة متهيئة للأضغان. فإذا صام الإنسان وعمل ما أمر به فإن ذلك يخفف من غلوائه، لأن النفوس تتفاوت في هذا الباب كما تتفاوت في غيره. من الناس من يكون سلامة الصدر في حقه من الأمور الوهبية، الله تبارك وتعالى خلقه كذلك، ولربما يكون هذا في بعض البيوت أو الأسر فيعرفون بذلك، ولربما كانت قلوب الجمال يعرف بها بعض البيوت أيضا وبعض الأسر، فلربما تكون طبيعة ملازمة للإنسان يحتاج إلى كثير من المجاهدات من أجل أن يخففها ويفارق أثرها وأوضارها، بينما الآخر في راحة لأن الله جبله على ذلك. فمغل الصدر أيها الأحبة ما يجده الواجد في صدره من الغل والفساد. عاشرا، المجاهدة. إن تزكية النفوس أيها الأحبة أعظم وأصعب من علاج أدواء الأبدان. قد يمرض البدن فيذهب الإنسان إلى الطبيب أو لا يذهب إلى الطبيب، فيبرأ في يوم أو في أسبوع أو في شهر، ولكن معالجة النفوس تتطلب مجاهدات وترويض، لأن هذه النفس قد تكون شرودا. وقد اتفق السالكون كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. هذه النفس تحتاج إلى مجاهدة. كثير من الناس يقول لا أقوى نفسي. لو قلنا من الآن اذهب تخرج من المسجد تتصل بالذي بينك وبينه شحنا وتسأله عن حاله وتذكر له ما يطيب به قلبه، فإن الكثيرين قد يتقاصرون وتقعد بهم نفوسهم عن هذا. تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى أن تروب على الأخلاق الكريمة الفاضلة. بل أدنى من هذا أيها الأحبة، لربما تقعده نفسه أحيانا عن تكريم الناس في مخاطبته لهم، فلربما أقرب الناس إليه من إخوانه أو قراباته أو نحو ذلك قد يتثاقل أن يدعو الواحد منهم بكنيته، يقول ما تعودت على هذا. من عندك في البيت من إخوة وأخوات، هل تناديهم بكناهم؟ هل الصغير في البيت يقبل رأس الكبير؟ بل إن بعض الناس أيها الأحبة لربما يصعب عليه ويثقل أن يقبل رأس أبيه أو أمه كلما دخل وخرج، يقول ما اعتدت على هذا. سيستغربون من النفوس ما يكون صاحبها متعودا للأسف على الجفاء، فيستغرب منه البر والمعروف والرفق واللطف. ومن الناس من يكون من أهل البر والإحسان واللطف، فإذا بدر منه شيء من أضداد ذلك كان مستغربا. فلماذا لا يكون الإنسان بحال من الرفق والإحسان وبذل المعروف فيما لا يخسر معه شيئا؟ الكلام الطيب، الكلام اللطيف. فهذا أمر لا بد منه. ولهذا أقول أيها الأحبة، هذه النفوس شهواتها على نوعين. الأول هي الشهوات الحسية كالطعام والشراب وما إلى ذلك، والثاني هي الشهوات المعنوية ومنها التشفي والانتقام. تقف النفس أحيانا دون كثير من المعالي لحظها الرخيص. الحادي عشر، الزهد في الدنيا. وفي الحديث إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال ابن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله، فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. رواه مسلم. التنافس في الدنيا. الثاني عشر الاعتذار. عود نفسك دائما إذا أخطأت أو قصرت أعتذر، أنا آسف أخطأت، فإن ذلك يسل سخيمة القلب ويدفع شرا كثيرا. لما مر أبو سفيان على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، قال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ أتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك. ما ذهب بهذه الكلمة وبقي في النفوس آثارها، وإنما عالجها في حينها. لم يبت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي قلبه أو في قلوبهم ما يوجب الكدر. ننتقل إلى الثالث من الجوانب التي أردت أن أتحدث عنها في هذا الموضوع، وهو ما يثمره هذا الخلق أيها الأحبة في نفوسنا. فأول ذلك أنه طريق إلى الجنة، وكلنا نعرف الحديث يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة وأن عبد الله ابن عمرو تبعه ونظر في عمله ولم يرى كثير صيام ولا قيام ولا عبادة ولا ذكر ولا قراءة قرآن، فلما سأله بعد ذلك قال غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذا قال عنه الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح، وصحح الحافظ بن كثير رحمه الله إسناده وقال على شرط الشيخين، وصححه أيضا الشيخ شعيب الأرنؤوط، وقبل هذا صححه أيضا الحافظ المنذري، وفي رواية إلا أني لم أبت ضاغنا على مسلم. والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله كان قد صححه ثم تراجع عن ذلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. في أي شيء؟ يعني في الرقة واللين والرحمة والصفاء والخلو عن الحسد والحقد والغل والبغضاء، يعني أن قلوبهم خالية من كل ذنب سليمة من كل عيب. وقد قال بعض المتقدمين أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأفضل طرق الجنة سلامة الصدر. الثاني من هذه الثمرات أنه طريق إلى النجاة، يكفينا في ذلك قوله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد سئل ابن سيرين رحمه الله ما القلب السليم؟ فقال الناصح لله في خلقه. وقال ابن العربي لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا حسودا معجبا متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، يريد الخير للشر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا لا يكون إلا للقلب الصافي النقي تجاه إخوانه المسلمين. الثالث أننا نبلغ بذلك أيها الأحبة المراتب العالية. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وفي رواية: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. وجاء عن إياس بن معاوية ابن قرة رحمه الله: كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وفي هذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة الصيام ولا الصلاة، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. قيل لأبي بشير وكان من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم. قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قيل له: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: لم يكن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا خواصه من أصحابه الصلاة ولا الصيام، بل ببر القلوب وطهارتها وتعلقها بالله خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما عنده وزهدا فيما يفنى. لو قيل الآن: أيهما أفضل، رجل يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن كثيرا لكن قلبه أسود من الغل والتحامل على إخوانه المسلمين، ورجل آخر سليم الصدر يحب لهم ما يحب لنفسه إلا أنه قليل الصيام قليل القيام، أيهما أفضل وأثقل في الميزان وأقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ هو هذا الذي قلبه في حال من السلامة. هذه العبادات أيها الأحبة ينبغي أن تثمر صحة القلوب وسلامتها، فإذا كانت لا تؤثر ذلك فهي ناقصة ولا بد. ولما دخلوا على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه وهو مريض كان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ قال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. لاحظوا، أبو دجانة رضي الله عنه شهد بدرا وشهد أحدا وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أنس لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ هذا السيف؟ فأخذه قوم فجعلوا ينظرون إليه، فقال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. لاحظ، في مرضه ما قال: أوثق عمل عندي أني شهدت بدرا، ولا قال: أخذت السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه ففلقت هام المشركين، لا، ذكر سلامة قلبه لإخوانه المسلمين وأنه لا يتكلم فيما لا يعنيه. وقد قيل: من أجل أخلاق الكبار سلامة الصدر للإخوان والنصيحة لهم، بل من الطرائف أو من لطائف التفسير ما ذكره بعضهم في قوله تبارك وتعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. بعضهم قال: الخلق الحسن، وبعضهم يقول: أن تكون محببا إلى القلوب، وقال آخرون: سلامة الصدر من الشرور. مع أن القول الراجح في الآية يزيد في الخلق ما يشاء، يعني في خلق الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل من أن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فالله يزيد في خلقهم ما يشاء، فجبريل صلى الله عليه وسلم له 600 جناح. وإنما المقصود ذكر مثل هذا المعنى الذي ذكره بعض السلف رضي الله تعالى عنهم. الرابع من هذه الثمرات أنه أعظم أسباب قبول الأعمال، وفي الحديث: تعرض الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فقد تكون أعمالنا معلقة أيها الأحبة، لا يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا بسبب هذه الشحنة، وتبقى النفس تقعد صاحبها عن تصحيح القلب وتنقيته تجاه إخواننا المسلمين. الخامس، هذا جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، إنه يورثنا أيها الأحبة الراحة والأنس والسعادة والطمأنينة، فليس بأروح للقلب ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعين العبد من أن يعيش سليم القلب. فأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقد قال بعضهم: ما رأيت أنور للقلب من سلامة الصدر. والله يقول في أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، ويقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فذلك من أعظم نعيم الجنة. إن الإنسان أيها الأحبة يكون أحيانا في بحبوحة من العيش ورغد، ويكون في حال من الأنس، لربما كان في نزهته أو غير ذلك، فإذا تذكر من يبغضه أو يحسده أو يحمل عليه تكدر عليه قلبه وتنغصت عليه راحته وذهبت مسراته. هذا الغل في القلوب أيها الأحبة كالغل الذي يكون في الأعناق، يربط هذا القلب ويضغط عليه فيتكدر الإنسان. وما حاجة الإنسان لهذا؟ فعلى كل حال أيها الأحبة، السادس من هذه الثمرات الطيبة أن ذلك يقطع عنا كثيرا من الآفات والعيوب وأسباب الذنوب، فيتخلص الإنسان من الظنون السيئة والإرادات الفاسدة، ويسلم من القيل والقال والغيبة والنميمة وما إلى ذلك. فذلك إذن يثمر طيب النفس وسماحة الوجه وإرادة الخير لكل أحد، والشفقة والمودة وحسن الظن، ويذهب الشحناء والبغضاء والحقد والحسد. وهذا كله كما يقول ابن جزي رحمه الله: لا ينال بالصيام والقيام. السابع، قبول الناس لهذا الإنسان ولنصحه إذا نصح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة لما ذكر الحدود والعقوبات الشرعية وما إلى ذلك، فالسارق تقطع يده والزاني يرجم أو يجلد، نعم، يقول: ومع ذلك فيحسن إليهم بالدعاء لهم في دينهم ودنياهم، فإن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده، فهي صادرة عن رحمة وإرادة الإحسان إليهم. ينبغي أن نغير مفاهيمنا حينما نجد إنسان قد أخطأ أو انحرف أو نحو ذلك، كيف يكون تصرفنا تجاه هذا الإنسان؟ فشيخ الإسلام يقول: لهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على الذنوب أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. تصور لو أنك تعالج عند مريض يقطع الجلد ويجري العملية ويشعر أنه يتشفى، حاقد على هؤلاء المرضى، كيف يكون حال هذا الطبيب؟ يقول شيخ الإسلام: وهكذا الرد على أهل البدع. يقول: إن لم يقصد فيه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله صالحا، وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد. يقول: وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي وللانتقام. هكذا ينبغي أن يكون. وتكلم على قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، قال هذا يعم جميع المؤمنين على مختلف القرون، ومن هؤلاء من يكون عنده بدع أو عنده معاصي وذنوب وانحرافات. فهل نحن ننظر أيها الأحبة للأمور بهذه الطريقة حينما ننكر على هؤلاء المخالفين من العصاة أو من أصحاب البدع؟ هل نحن نريد الإحسان إليهم ونتعامل معهم برحمة، نريد لهم الخير، أو أن قلوبنا مليئة تجاه هؤلاء الناس بالأضغان والأحقاد؟ هذا الذي قلبه أسود ويتكلم على زيد وعمر بحجة أنهم وقعوا في مخالفة أو أنهم وقعوا في انحراف أو أنهم وقعت لهم أهواء، هذا لا يمكن أن يقبله الناس، لا يمكن أن يكون له محل في قلوبهم، ولا يمكن أن يكون لنصحه وتوجيهه أدنى قبول لدى هؤلاء المخاطبين. والناس تميز وتفهم وتعرف. ولهذا ذكر بعض تلامذة سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه سأله: ما الذي بلغ بك هذا حتى أحبك الجميع؟ فقال: لا أعلم خصومة بين اثنين إلا سعيت في الإصلاح بينهما، والثاني أني لا أحمل غلا في قلبي على أحد من المسلمين. فهذه فعلا هي التي بلغت به، ولربما هي التي لا نطيق، هي التي قد لا نطيق. فالذي يريد أن ينصح الناس ويعلم الناس ويوجه الناس وينكر الأهواء والبدع والضلالات ينبغي أن يحمل قلبا محبا مشفقا، فإن كان قلبه مظلما بالغل فهذا لا يمكن أن يقبل منه أحد قليلا ولا كثيرا. وأخيرا أذكر بعض النماذج لعلي أكتفي بنموذج أو نموذجين. هذا علي رضي الله عنه بعد القتال الذي وقع في يوم الجمل، دخل عليه عمران بن طلحة فقال علي رضي الله عنه بعدما قربه وأجلسه بجانبه: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم إخوانا على سرر متقابلين. فكان رجلان في المجلس في طرف البساط، فقال: تقتلهم بالأمس ويكونوا إخوانا في الجنة؟ فزجرهم علي رضي الله عنه وأغلظ عليهم، ثم قال لعمران، سأله عن أهله وعن أرض لأبيه وأمر بردها عليه، وقال: إنما أخذناها تخوفا عليها من أن يعتدي عليها أحد. وهكذا قال ذلك أيضا في حق عثمان رضي الله تعالى عنه. وابن عباس رضي الله عنهما شتمه رجل فقال له: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل، انظر إلى القلب الكبير، إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها، يحب الخير للناس، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به من سائمة. محبة الخير للناس، يفرح بما ينفعهم ويسرهم. والإمام أحمد رحمه الله لما فتح المعتصم عن مورية، وكان المعتصم كما هو معلوم قد ضربه وآذاه وجلده وحبسه، جعله في حل. وما عنا خبر شيخ الإسلام مع أولئك الذين آذوه كثيرا، ما خبره عنا ببعيد. وكان يأمر أصحابه وهو في السجن أن لا يعاتبوا أحدا، وأن يكفوا عن القول بأن فلانا قد قصر أو أنه كان السبب في هذه القضية وما حصل من الأذى للشيخ ونحو ذلك. وقد ذكرت نماذج من هذا كثير في درس بعنوان أخلاق الكبار، فهو يكمل هذه الخصلة، والله تعالى أعلم. أشكر للإخوان في المكتب التعاوني بالصفرة على ترتيب هذا اللقاء، وأشكر أيضا القائمين على مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي على ما يبذلون. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهود الجميع، وأشكركم أيها الأحبة على حسن إنصاتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل عملنا هذا لوجهه خالصا، وأن يكون مقربا لوجهه الكريم، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بإخواننا في سوريا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يبعد عنهم أشرارهم، وأن يؤمن خائفهم، ويحفظ أعراضهم، ويحقن دماءهم، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.